بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذه المحاضرة التاسعة في التفسير الموضوعي بعنوان الربط بين العلم والإيمان. عملية الربط ووجوب التلازم بين العلم والإيمان، نستطيع أن نشبه الإيمان بشجرة كبيرة مباركة أصلها ثابتة وفرعها في السماء. جذور هذه الشجرة وأصول هذه الشجرة ضاربة في بطن الأرض، تعطي النماء والحيوية والقوة، وهي العلم والبحث والنظر والتفكر. وفي الحديث: تفكر ساعة خير من عبادة 60 سنة. في هذه المرحلة من جذور الشجرة يدخل كل بحث وعلم ومعرفة ونظر وتأمل. وإذا كانت الشجرة هي الإيمان وجذورها هي البحث والنظر، فإن ثمار هذه الشجرة هي السلوك النظيف والأخلاق القويمة وإسعاد البشرية في عاجلها وآجلها. فيعيش الناس أخوة متحابين متعاونين على البر والتقوى، لا على الإثم والعدوان. يحكمون فيما شجر بينهم المنطق السليم والحكمة والعدل والحق وما تهدي إليه الشرائع والديانات والأخوة الإنسانية. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لقد جاء عملية الربط والارتباط بين العلم والإيمان آيتان كريمتان في سورة فاطر، في قوله تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. لقد وجهت الآيتان الكريمتان أنظار الدارسين والباحثين إلى مجالات وعوالم لبحث ونظر ودراسة من عالم الماء وإنزاله من السماء إلى عالم النبات وإخراجه من الأرض ثمرات مختلفة الألوان والأنواع، إلى عالم الجماد والجبال والصخور ووجه الأرض وطبقاتها وما يسمونه بالجيولوجيا، واختلاف ألوان وأنواع الجبال والصخور من بيضاء إلى حمراء إلى سوداء، ثم إلى عالم الإنسان واختلاف ألوانه ولغاته، والدواب ذوات الأربع من ذوات الحافر، والأنعام ذوات الأربع من ذوات الظلف الممشوق، إلى ما في ذلك أي الظفر من ذوات الظفر الممشوق، إلى ما في ذلك كله من اختلاف الألوان والأنواع الدالة على أن هذا التنويع والتلوين لم يكن من قبيل الصدفة والاعتباط. في عملية الربط بين العلم والإيمان جاء قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالمرفوعون الذين يرفعهم الله إلى درجات عليا، فيكونون في الدنيا قمة في الإنسانية، ويكونون في الآخرة في أعلى عليين في جنات النعيم. هم الذين آمنوا وأيقنوا وصدقوا تصديقا جازما بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهم الذين حباهم الله نعمة العلم والدرس والتفكير والتفكير والاستدلال نعمة العلم والدرس والتفكير والاستدلال في مجالات المعارف المادية ومجالات المعارف النظرية. والإيمان والعلم مرتبطان بعضهما ببعض، فإن الإيمان لا يكون مقبولا إلا إذا كان مرتكزا على الدليل والبرهان المؤسس على العلم والمعرفة. وفي نظري جمهرة علماء المفكرين الإسلاميين أن إيمان المقلد لا ينظر إليه بعين الاعتبار ولا يحكم له بالصحة ويكون مردودا عليه. وكل من آمن بالتقليد إيمانه لم يخلو من ترديد كما قالوا. وفي عملية الربط بين العلم والإيمان جاء كذلك قوله تعالى في خواتيم سورة فصلت: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. أفادت الآية وعدا من الله أكيدا بأنه سبحانه وتعالى يهيئ للجاحدين والمنكرين فرصا واسعة النطاق للدرس والبحث والنظر في سائر الآفاق وفي ملكوت السماوات والأرض وفي النفس البشرية ذاتها، فيما انطوى عليه الإنسان من عجائب الخلق والتكوين مادة وروحا في العالم الكبير للسماوات والأرض وفي العالم الصغير الذي هو الإنسان في عجائب المخلوقات كلها. في ذلك جملة وتفصيلا وهذا الشاعر الذي أنشد فقال: تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك دلائله، وقد خط فيها لو تأملت خطها إلى ألا كل شيء ما خلا الله باطله. فهذا الشاعر العربي أدرك وهو في الجاهلية قبل نزول القرآن، أدرك بفطرته السليمة وسليقته الإنسانية الساذجة البريئة، أدرك ونطق بما أرشدت إليه مئات الآيات القرآنية من وجوب التأمل والنظر فيما خلق الله من كائنات علوية وسفلية، يتوصل العقل البشري بالنظر في المخلوقات إلى معرفة الخالق وتوحيده. وقد جاء في كتاب مشكلات الفكر المعاصر الذي أخرجه مجمع البحوث الإسلامية، أشار فيه صاحبه إلى مفهوم التقدم وارتباطه بالإسلام، فذكر عن جوستاف لوبون حين قال للشباب العربي والمسلم ممن زاروه في منزله بباريس في أوائل القرن الماضي إن السبب في انحطاط الشرق وتركه روح الدين وتشبثه بالعقائد الباطلة، وإن قوة الدين قوة أدبية، كما أن الشعب الذي يريد الرقي يجب ألا يقطع الصلة التي تربطه بماضيه، وأن العلوم الحديثة لا تفيد المسلمين إلا إذا اقترنت بدينهم ولم تنفصل عنه. وهذه شهادة من لم يؤمن بالإسلام ولم يدن بالإسلام. وللإمام الأستاذ العقاد كتاب بعنوان التفكير فريضة إسلامية، دل على أهمية هذا الأمر وقيمة هذا الأمر. أنا أكتفي بهذا القدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.